وألفينا عليه آباءنا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا آباءنا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون شيئا ولا يهتدون آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون شيئا ولا يهتدون شيئا ولا يهتدون شيئا ولا يهتدون آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء دعاء ونداء ونداء ونداء دعاء ونداء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون رزقناكم واشكروا لله إن

بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار أصبرهم على النار فما أصبرهم على النار أصبرهم على النار فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد.